السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد للإنسان الصالح من أن يكون له أعداء، فقد قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولكن أعدى أعداء الإنسان هو من اتخذه الإنسان عدوا، وأعني بذلك الصديق أو رفيق السوء. تعال نتأمل آيات سورة الفرقان عشان نبين كيف قارن الله عز وجل بين وجود العدو وبين العدو الذي يصنعه الإنسان الصالح بنفسه. يقول الحق عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. تأمل قول الله عز وجل: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وتأمل قوله عز وجل في نهاية الآيات: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكأن المعنى أن لابد للإنسان الصالح أن يكون له أعداء، هكذا جرت سنن الله عز وجل في الكون. كل إنسان صالح لازم يكون له أعداء، ويمكن الإنسان الصالح إذا ما ظهرلوش الأعداء دول يبدأ يشك هو نفسه في صلاحه، يبدأ يشك إن هو قائم على الصراط المستقيم، أنه يأمر حقا بمعروف وينهى حقا عن منكر. أما العدو الحقيقي هو الذي اتخذه الإنسان صديقا وهو مخالف لأمر الله عز وجل، والذي ندم على ذلك يوم يلقى الله عز وجل، يوم يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ولهذا المعنى الذي هو فيه خفاء قال الله عز وجل في المنافقين: هم العدو فاحذرهم. وذلك لأن المنافق أسوأ الأعداء، فإن العدو الظاهر يسهل التعامل معه، إنما العدو الخفي أخطر بكثير وأكثر ضررا وأشد تأثيرا في عدوه. وتأمل شكوى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين اشتكى لربه في هذه الآيات، فقال: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكأن الله عز وجل يبين تفصيلا أصل هذه القضية، قضية أن يقع الإنسان في اتخاذ صديق هو في الحقيقة عين العدو. القصة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن بركة وحقا وخيرا، حتى يكون هذا القرآن وليا ورفيقا وصديقا لكل مؤمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكى لربه من هجر أمته للقرآن، يعلم يقينا من ربه أن من هجر القرآن تلاوة وحفظا وقراءة وفهما وتدبرا وعملا وتعليما، لم يعلم كيف يتخذ القرآن وليا وصديقا ورفيقا، ولم يعلم بالتالي أهمية مرافقة أهل القرآن، وبالتالي لم يتخذ أهل القرآن أولياء. فأعطى بذلك الفرصة لأن يتلقفه أصدقاء السوء ورفقاء السوء، وذلك بأن القرآن هو الرفيق الحق، وأن حامل القرآن هو خير صديق. فلما كان القرآن هو خير صاحب، وحامل القرآن العامل به الحافظ له هو خير رفيق، فتجده دائما خير صديق، وتجده خير زوج، وخير صاحبة أي خير زوجة، وخير شريك في الشراكة هو خير شريك، وفي الإعانة هو خير معين، وفي الأسرة هو خير ابن وخير بنت وخير أب وخير أم. فمن تخلى عن هذه الرفقة وجهلها تعرض له رفقاء السوء وتلقفوه، وتسلط عليه هؤلاء الرفقاء وهم في الحقيقة شياطين، فيضل صاحبهم، وليس إضلالهم لأصحابهم بسبب كونهم شياطين فقط، وإنما هذا الرفيق الصاحب قد ساهم في ذلك لأنه فتح لهم أبواب قلبه وعقله بتلك الصداقة وتلك الرفقة وتلك الخلة، فيتسلل هؤلاء الرفقاء بسمومهم إلى هذا الصديق دون أي ممانعة منه لهم، فبذلك يكون قد كفاهم مشقة التسلل إليه بذلك، أي باتخاذه لهم أخلاء. الحقيقة إن لم تتخذ القرآن رفيقا، أو لم تتخذ حاملي القرآن رفقاء، فعليك على الأقل ولا أقل من ذلك ألا تخالل أحدا أبدا، لئلا تعطي الفرصة لرفقاء السوء أن يتسللوا إليك بسمومهم، وهم كما قلنا كالشياطين، بل هم شياطين، لأن الله ختم الآية بقوله وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي هم شياطين. وسر علاقتهم بالشياطين أو تشبيههم بالشياطين أو وصفهم بأنهم شياطين يأتي من أوجه كثيرة. الوجه الأول أن الأصل في الشيطان هو خذلانه للإنسان، فهو يعده ويمنيه حتى يزين له عمله، فإذا أتى الإنسان حسابه خذله الشيطان وقال إني بريء منك. وهذا تماما هو ما يحدث مع رفيق السوء، يزين الباطل لصاحبه حتى إذا حاق به وأصابه البأس والضر تخلى عنه وتبرأ منه. ومن وجه آخر لأنه يشبه الشيطان في حسده وحقده، ومن وجه ثالث يشبهه في مكره وخبثه، ومن وجه رابع يشبهه في خفاء حاله. وكما أن الشيطان لا يأتي الإنسان في الغالب إلا وهو على نعمة في دينه ليصرفه عن ذلك الدين، فإن رفيق السوء أيضا لا يأتي الإنسان إلا وقد أغرته سعة الدنيا عند صاحبه، فيأتيه ويزين له حقدا وغلا وحسدا من عند نفسه فيصرفه عن تلك النعمة، ويفسد عليه انتفاعه بها واستعانته بتلك النعمة الدنيوية على طاعة ربه وذكره. وهذا هو معنى قول الحق عز وجل في تلك الآيات: بعد إذ جاءني، أي بعد ما أتتني نعمة الله فأغرت صديق السوء كي ينتفع مني بصحبته ورفقته، فلما أتاني وأنا على نعمة من دنياي كنت استخدمتها لطاعة ربي واستعنت بها على ذكر ربي، فإذا به يفسد علي نعمة الدنيا وأيضا نعمة الدين. بقي أن نذكر أننا ننتفع بكل ما جاءنا من الله عز وجل بواسطة هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في شكواه لربه منا. فلما شكا إلى الله عز وجل وقال: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كان ذلك مفتاحا لنتعرف على تلك الآفة الخطيرة التي بها يتخذ الإنسان خليلا يكون سببا في هلاكه في الدنيا وفي هلاكه في الآخرة. كان ذلك ملمح من ملامح سورة الفرقان. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين.